الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم نبينا وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسل خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. هاتان الآيتان الكريمتان هما 99.100 من سورة يونس، وهذا المقام العظيم في كتاب الله عز وجل قد سيق كأمثال له كثيرة في هذا الكتاب العظيم لمواساة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحظه على الصبر فيما يلقاه من أذى قومه، وساق هنا في هذا المقام بعد ذكر موسى وفرعون ومن كانت له العاقبة الصالحة وذكر أن قوم يونس آمنوا أجمعون ولم يعلم أن أمة نبي قد أسلمت كلها إلا قوم يونس. والمقصود من هذا المثال بذكر يونس، وله أمثال كثيرة في ذكر داود وسليمان، ذكر داود وسليمان لبيان أن هداية القلوب بيد الله وحده، وأن الأنبياء والمرسلين والأنبياء والملائكة وجميع خلق الله لا يستطيعون تحريك قلب عبد للإيمان أو الكفر، وأن تحريك العبد للإيمان بالله أو أن يبتعد عن منهج المرسلين هذا لله وحده، بيد الله وحده، فهو يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا، وما على الرسول إلا البلاغ. أما السيطرة على القلوب بتحويلها إلى الخير أو تحويلها إلى الشر ليس من دأب الأنبياء، ما هو من عمل الأنبياء، وإن كان الجاهلون حتى في أمة محمد المعاصرين والذين قبل هؤلاء المعاصرين يجعلون أن للنبي وللولي وللعبد الصالح ولكذا التصرف في الكون، حتى في بعض البلاد يجعلون الديوان اللي يصرف الكون 4 من الأولياء يدعون، ورئيستهم امرأة زينب بنت عدي، ويسموها رئيس الديوان ولا يخجلون، يسموها رئيس الديوان هي تصرف في الكون، تنجح اللي تنجح وتسقط اللي تسقطه، وأن الهداية والضلال بيدها هي، وأنها هي التي تصرف في هؤلاء أهل الديوان 4 فلان وعلان. يقول وإذا ندوها واستغاثوا بها يقولها يا رئيس الديوان لا يدون ولا شيء، لماذا مع الميتين ودفنت في مدينة النبي محمد وما طبت مصر ورشاتها لا بعين ولا بعد الموت، لا هي ولا آل البيت كالحسين وسكية كلهم، إنما أخذهم اليهود عبيد الله بن ميمون القداح أبوهما يهودي وأمه مجوسي، وراد أن يضل المسلمين فذهب إلى بلاد المغرب، وهناك ادعى أنه الأول أنه داعي لأحد أهل البيت، ثم ادعى هو نفسه أنه من أهل البيت، ومرة يقول من نسل إسماعيل بن جعفر ومرة يقول من نسل موسى الكافر، وكما قال ابن كثير وابن خلدون وجميع علماء النسب متهمون على أنه متفقون على أنه كذاب لا صلة له بآل البيت وأنه يهودي من أم مجوسية، وحرفوا دين الله واستمروا يملكون مصر أكثر من 200 سنة، من سنة 300 53 إلى حوالي سنة 556 أو 56 هجرية، ويحكون يمنعون أن يقرأ فيها البخاري أو مسلم. هل الآن أكثر من 200 سنة، أكثر من 200 سنة أن يقرأ البخاري أو مسلم أو أبو داود أو النسائي أو الترمذي أو كتب أحمد أو كتب الشافعي أو كتب مالك أو كتب أي واحد من أئمة السنة، محرم عليه أن يتلفظ بكلام من كتبهم لا في بيته ولا في المسجد. ويسر الله صلاح الدين الأيوبي التركي الكردي ويخلص بلاد الإسلام منهم ومن النصارى الذين احتلوا بيت المقدس ونجسوه، وهو ليس عربي الأصل إنما هو كردي. المقصود أن الله عز وجل يذكر هنا قصة يونس، ويذكر في مقامات كثيرة قصة داود، يذكر قصة يونس وقصة داود، ويأمره الله عز وجل في قصة داود بالتأسي به، وفي قصة يونس بن متى بالتأسي به في محال وعدم التأسي به في حال آخر. يتأسى به في الهداية والاستقامة على شريعة الله والعمل بدين الله وشريعة الله والدعوة إلى الله والفرح بصلاح الصالحين والكره لبغض المنحرفين، هذا يقتدى به. وذلك لما ساق الأنبياء في سورة 18 واحد في سورة الأنعام قالوا تلك حجتنا أتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن رباك حكيم عليم وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل اسمع ونوحا هدينا من قبل اسمع ومن ذريته داود وسليمان. وين موسى وين هارون؟ وين موسى اللي من أولي العزم؟ داود ما هو من أولي العزم، وأبوه والد سليمان من أولي العزم، إنما من المرسلين، إنما من المرسلين. وبعد ما يقول قصته وداود وسوه أيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كلهم من الصالحين وإسماعيل وليسع ويونس ولوطا وكل فوينون ونجبه الآخر وكلا فضلنا على العالمين. ثم يقول أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى، يقول أولئك الهدى فامشي على انهج على منهجهم وصر على منوالهم والتزم بشريعتهم بدينهم الإيمان بالله ورسله وكتبه واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وفي باب الصبر على الأذى يقول اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود، وبعدين بعد شو يقول ووهبنا لداود سليمان. فأي شيء كأنه يقول له العملية ما هي عملية منزلة، لأن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. كلما عظم قدر الرجل عند الله عز وجل قد يبتليه لزيادة في رفعة درجته، لا بغضا له ولا بغضا له ولا تركا له ولا ودعا له، إنما ليرتفع في عين الله عز وجل. فلما يضرب مثل يقول اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود، ويقول في سورة اصبر فاصبر ولا تكن فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت يعني يونس. ففي لما ذكر طلبه للنبي بالصبر قال لا تتأسى بيونس، لأن يوسف ما بلغ في الصبر مبلغ إلى العزم، وضاق صدره عندما رأى الكفر من قومه وعدم المسارعة للإيمان، فخرج منه مهاجرا ظن أن الله لن يضيق عليه ولن يؤاخذه بتركه لقومه. وفي داود يقول اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود، يعني يقول وين داود عنك؟ وين داود عنك؟ له من أولي العزم، هو من المرسلين لكن ليس من أولي العزم. وش أعطاه رب؟ وش أعطى ولد سليمان؟ لما في يعني عندما يذكر التفاضل بين المرسلين، وهذا ما قام طبعا لابد منه، فيذكر قصة هارون داود وقتله لجالوت، فهزموهم بإذن الله، أهل الإيمان هزموا أهل الشر وكانوا فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء وانت عنه. يعني داود درجات وين عن درجاتك مثل ما قال ذاك الشاعر كيف ترقى رقيك الأنبياء ويا سماء ما طاولتها سماء. بعدها مباشرة يقول وقته ولولا دفع الله في سورة العمل ذكر قتل داود لجالوت ولولا دفع الله الناس بعضهم بعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. يعني موسى لأنه قال منهم من كلمه يعني موسى ورفع بعضهم درجات وكل أهل العلم يقولون البعض المرفوع هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم. وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. فكيف يقول له إن داود وين عنك ومع ذلك مكننا له في الأرض. ألنا له الحديد ألنا له الحديد وسهلنا عليه الذكر القراءة الزبور الزبور وأعطاه صوتا لم يعرف في المزامير صوتا أجمل من صوت داود. ولما تسمع ليلة إلى قراءة أبي موسى الأشعري أحد اليمنيين شاعرة وهو يقرأ في المدينة النبوية مر عليه النبي ويقرأ بالليل فيقول يعني إني سمعت قراءتك فلقد أوتيت مزمارا لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. يعني أنت كأن صوتك يأخذ من صوت داود أبو سليمان داود لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود يعني مزامير داود عندما كان. وبعدين ألين له الحديد وألين له القراءة فكان يقرأ الزبور بكامله عندما يبدأ يبي يرحل فيقوم العبيد ورجاله يهيئون الخيل ويهيئون المراكب قبل ما ينتهوا من تاياته وقرأ الزبور بكامله. أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ الزبور بكامله في الوقت الذي من تليين الله عز وجل له. هذا مثال. يعني يقول أنا أقدر أن أعطيك ملك الدنيا بحذافيرها وأمكن لك في الأرض. وبعد الآية اللي أنا قريتها الأيام اللي فاتت الآية اللي بديتها له ذلك ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء ولكن الله يهدي من يشاء. وقل في سورة الإسراء وفضلنا بعض النبيين على بعض فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا يلفت انتباهه. لأن إذا علمت أن داود وينه عنك يعني منزلتك أعلى من منزلة داود بدرجات لا تخطر على البال في العلو والارتفاع. وقد مكنت له في أرض تمام التمكين. اصبر على ما يقولون من أذى قومك لك اصبر واذكر عبدنا داود ذا الأيد يعني القوة في الدين إنه أواب رجع إلى الله إن سخر الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق. إذا جاء يصلي ويسبح وقت العشي يسمع الجبال والطير الطير تصطف قدامه والجبال اللي حوله كله. إذا قال لا إله إلا الله قالت الجبال والطير لا إله إلا الله. إذا قال سبحان الله والحمد لله كل الناس معه الطير والجبال تردد ما يقول. اذكر عبدنا داود إذ إنه أواب إن سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق وطير محشورة كل له أواب وشددنا كل يرجع بترجيعه وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وبعدها يقول وهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد الصافنات الخيل اللي تقوم على ثلاث قوائم وتقوم على قائمة واحدة على ثلاث قوائم وتهيئ الربيع للقفز. يعني من من من جودها ويعني أصالتها من أصالتها ما تقف ثابتة على الرجل الأربع يعني دائما مستعدة للجري. الصافنات والجياد إذ عرض عليه بعشي يعني من بعد العصر إلى حول الماء من بعد الظهر. هذه كلمة عشي تطلق من الظهر إلى المغرب سمى العشي. وصلى يقول في الحديث اللي في البخاري صلى رسول الله إحدى صلاتي العشي ركعتين، إحدى صلاتي العشي يعني الظهر أو العصر صلى ركعتين، فيسمى الظهر صلاة عشي ويسمى العصر صلاة عشي. عرض عليه بعشي الصافنات والجيات فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي. تورط كثير من العلماء تبعا لليهود فملأوا كتب التفسير بأنه لما عرضت عليه الخيل واشتغل بها عن صلاة العصر حتى غابت الشمس، يقولون كده حتى غابت الشمس، وبعدين حزن وقال لأصحابه إني أحببت حب الخير يعني الخيل عن ذكر ربي يعني عن صلاة العصر عن صلاة العصر كذبين، ما يلهى عن لا داود ولا غيره ولا سليمان ولا أحد من الأنبياء يلهى عن الصلاة، إننا قد يشتغل بالقتال عن الصلاة مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة عندما قال لأصحابه لا يصلي أن أحد العصر إلا في بني قريظة، لا يصلي أن أحد العصر إلا في بني قريظة. أدركها ناس قبل المغرب يعني بعد صلوا العصر في بني قريظة قبل المغرب وناس فاتتهم ما وصلوها حتى غبرت الشمس. هذول مشتغلين ما هم لاهي ولا أحبوا شيء عن ذكر الله، هم كل عملهم في ذكر الله وفي طاعة الله. أحببت حب الخير حتى توارد بالحجاب، يقولوا الشمس وين جبت الشمس وين ذكر الشمس هنا عشان تقولوا توارد بالحجاب عن الشمس اللي مذكور الخيل توارد الخيل، لأن الخيل كثيرة، خيل المعداء لحرب البلقاء عدد كبير من الخيل، فبدت تعرض عليه حتى احتجبت وراء الأفق يعني آخرها قريب منه وأولها غاب وراء الأفق. فلما توارد بالحجاب قال للساسة ردوها علي، فردوها علي وش سوى؟ فطفق مسحا بالسوق. فيقولون هالمجرمين دول يقولوا إني طفق مسحا بالسوق والعنق يعني يقطع رقابها وأرجلها يعني يعرقبها يقطع الرجول ويقطع الرقاب ويرميها. ليش؟ قال لنا هذا هدى عن صلاة العصر. ليش الكذب على الأنبياء والمرسلين؟ ليش الكذب على الأنبياء والمرسلين؟ لا في ذكر الشمس ولا في ذكر صلاة العصر ولا في ذكر، إنما توارد بالحجاب الخير. وكلمة ردوها علي ما يقول ردوا الشمس علي، هم الملائكة يقدروا يردوا الشمس، لو قال الملائكة ردوا الشمس يردوها له، هي بأيدي الملائكة عشان يردوها هم لم يردونها، هي تطلع مثل ما قال ذاك والهلي ولا غيره. قد أصبحت أم الخيار تدعي علي ذما كله لمصنعي، لما رأت راسي كراس الأصلع ميز عنه قنزع عن قنزع ميز عنه قنزع عن قنزع أثناء قيل الله للشمس اطلعي حتى إذا رفك أفق فارجعي. فالشمس ما هي بيد الملائكة ولا بيد الله وحده، هو اللي يقول سير تسير، وضع لها نظام دقيق من يوم خلقها إلى يوم القيامة حتى تتفجر وتتكور تتكور وتفجر وهي تمشي على نظام لا تأخر لحظة تقدم لحظة. سير على أدق وأتم وأكمل وأجمل وأحسن ما يكون عليه السير، لم يذكر في التاريخ أنها توقفت ساعة ولا لحظة واحد، ما كتب واحد في التاريخ. يردوها علي يرد الخيل، فطفق من حنانه وشفقته وتواضعه وحبه لما يحب الله عز وجل. بدأ العرق طبعا إذا جرى الخيل أو حتى البعير أو حتى الإنسان وكانت إبط عاري ما يصيب، الأكثر ما يصيب العرق يصيب من مناعب الجسم، يصيب الحلق يصيب الإبط العرق يكثر في مناعم الإنسان هذه. فإذا أصابها وكان متعري جه الغبار فيلصق فيها الغبار، فهو من حنانه وشفقته ورحمته بدأ يمسح السوق والأعناق اللي صبها الغبار حتى لا يبقى عليها الغبار من حبه لها وتهيب. ثم يقول إني أحببت حب الخير. كل علماء الإسلام على أن المراد بالخير الخير، أحببت حب الخير عن ذكر الخير عن ذكر ربي. هم يقول يعني حبيت الخير على صلاة العصر كذبين، ومش حبه عن ذكر ربه. العرب عندهم مثال، أنا لما أقول أنا أحببت أبا بكر عن محمد ابن عبد الله والناس يعرفون أني مسلم مؤمن بالله ورسوله، وأني لا أقدم أحدا كائنا من كان لا من الأنبياء ولا من المرسلين ولا من الصالحين ولا من أمة محمد ولا من أمم سابقة ولا أبو بكر وعمر على محمد. فإذا قلت أحببت أبا بكر عن محمد عرف السامع العربي اللي يفقه في اللغة العربية أني أحببته من طريق محمد، لأن محمدا يحبه، محمد هو اللي حببني فيه، محمد هو اللي حببني فيه، أحببته عن محمد يعني عن طريق محمد. فإذا قال أحببت حب الخير عن ذكر ربي يعني عن طريق ذكر الله لها وثنائه عليها حتى يقول حبيب الله ورسوله وسيد خلقه محمد صلى الله عليه وسلم الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. فإذا كان هذا بهذه المثابة يقول أنا أحببتها عن ذكر الله لها لحبه إياها، لحبه إياها، إني أحببت لك حب الخير عن ذكر حتى توارد الحجاب ردوها علي فطفق مسحا بسوق والأعناق. ولقد فتنا سليمان وألقينا يعلم النبي محمد، يعلمه في العلم اللي ما أدري عنه أحد من أكثر أهل الدنيا. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسي جسدا ثم نبي يخدم قصص من اليهود، من سفر الملوك الأول، من سفر الملوك الأول الملحق بالتوراة، فيه قصص على داود وسليمان. واليهود لا يعتقدون أن سليمان نبي ولا أن داود نبي، ما يقولون، ما يتلفظون البتة بنبوة سليمان. اليهود إلى الآن بنبوة سليمان يبدون يقولوا ملوك، عندهم فندق في القدس يسموه فندق الملك سليمان، فندق الملك داود، نجمة الملك داود، بشكل ده يعني ما يعتقدون أن داود نبي ولا سليمان نبي، يعتقدون انهم ملوك وانهم كمان هم ملوك وبس، ملوك فجرة. ويضربون مثل موجود الان، موجود الان، وانا كتبه في الكتاب الاديان والفرع مذهب عصرة عن قوله قد فتنا سليمان وألقينا على كل شيء جسدا ثم اناب، ان سليمان خرج، داود ما هو سليمان، خرج يتمشى فوق سطح بيت الملك مساء فوجد امرأة تستحم وهي عارية فوق سطح البيت، بيت الجار بيت الملك، البيت حق الملك قصر الملك. خرج داود يتمشى فوق، يقول كده في سفر الملوك الاول، في سفر الملوك الاول انه خرج يتمشى عشية فوق بيت الملك، فوجد امرأة تستحم فوق بيتها، بيتها قريب من بيت الملك، وهي عارية وكانت جميلة، هذا اللي موجود في التوراة في الكتب الملحقة بالتوراة، وكانت جميلة المنظر جدا، عارية تغتسل وجميل. فنزل وسأل عنها، قال لرجاله من البيت هذا المين، قال هذا بيت أوريا ابن لعان الحثي. قال لهم إن شفت مرة جميلة جدا روحتها، هذا موجود في التوراة يعني في ملحق التوراة في سفر الملوك الأول اللي سمى كتب العهد القديم، هاتوها. فجبوها فوقعها وهي يقول وهي مطهرة من طمسة يعني توها مغتسلة من الحيض وحبلة، وأمرها أن تذهب إلى بيت أهلها، ثم أرسل إلى زوجها، وكان يقاتل في حرب البلقاء، فجيء بأوريا وقال لرجاله انظروا إذا جاء هو يجي يدخل علي ولا يدخل على مرته، ويمكن خايف ان تروح تعلمه. فلما جاء أوريا فرش فراشه على باب بيت داود ونام، ما دخل على زوجته. فلما جاء الصباح ناداه قال هاتوه، فجيء به، قالوا له ليش انت ما دخلت عند زوجتك؟ قال انا، يقول أوريا، انا اتمتع بزوجتي ورجال سيدي في الحرب يقاتلون أعداء الله، ما أقدر أتلذذ بنوم مع زوجة وغيرها وأنا أشوف أصحابي والمؤمنين يقاتلون الكافرين، لا ما ودي أخي غبع. فقالوا أنت رجل عظيم، وكتب له كتاب وسجل له اعطيه القائد، قائد المعركة كلها، وأمر القائد أن يجعل أوريا في صدر المعركة عشان أول شيء يصيبه يروح وتخلو له المرأة، هذا موجود عنده، موجود عنده هنا في كتاب لدى الناصص على المحل والرقم والوضع اللي فيه. يعني أي واحد يقدر يقع على التوراة هي موجودة في أكثر بلاد العالم يقدر يقع في سفر الملوك الأول يجد هالكلام اللي نقوله ده. فأرسله للحرب وسرعان مات. ولم يقول ولما مضت المناحة، مناحة على الزوج اللي هي المرأة تنتني عليه، لما مضت المناحة أرسل إليها وضمها إلى نسائه وصارت زوجة له وجاءت بولده سليمان. يعني كان يقول سليمان ولد زنا، يعني أمه زانية وأبوه زاني، سليمان أبو زاني وأمه زانية. هذا عشان يقولوا اليهود الملاعين اللي بيدفع عنهم الشغلون من أمثالهم أنجاس الأرض إخوان القرد والخنازير يدافعون عنهم ويؤيدونهم ضد العرب وضد المسلمين، ضد المسلمين. ولا العرب ما كانوا شيء حتى جاءهم الإسلام. العرب ما كانوا شيء، كانوا يأكلون العلهز والقراد قبل ما يجيهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. فلما جاءهم الإسلام صاروا سادة الكون كله، صاروا سادة الأمم بجميعها. قلت لك لما يدخل رجل بلاد الصين ويسمع ملك الصين هالبلاد الشاسعة الواسعة اللي تمشي فيها راكب الخيل 6 شهور ما قطعتها أو 7 شهور ما قطعتها، كان إذا سمع أن مسلما دخل بلاد الصين يهتز، ما هو يهتز مثل ما يقولوا الآن الغربيين، يهتز لعظمة هذا الرجل المسلم اللي دخل بلاده. من تعظيمهم لدين للإسلام وأن الإسلام ملأ قلوب العالم تكريما وتبجيلا واحتراما. يقولوا على داود فعل هذا، ويقولوا ويجيك المفسرين في تفسير وهل أتاك نبأ خصم إذ تسوروا المحراب دخلوا على داود ففزع منهم قالوا وتغفص من يبغى بعضنا على بعض. يقول لك القصة ان واحد عنده 99 نرى اللي هو داود، وأوريا ما عنده الا مرة واحدة، وان داود طمع في مرة أوريا واخذها وضمها لنسائه، فارسل الله له ملائكة في صورة بني ادم ونطوا على السور، قفزوا من فوق السور، قفزوا على السور، ولما قفزوا خف منهم كان في في في في في في عبادته. فقالوا له يا داود واحد منهم ان هذا اخي اللي بيتكلم، يعني ملائكة يقولون له 99 نعجة، يعني مرة قال ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني قهرني وخذها مني. فقال إن كنت صادقا ضربنا منه الأنف وكذا، فارتفعوا إلى السماء وهم يقولون يا داود أنت أحق أن يضرب منك الأنف وكذا وكذا، لأنك أخذت مرة الرجل ما عنده إلا واحدة وانت عندك 99. ويكذبون على الله وعلى الأنبياء، يكذبون على الله وعلى الأنبياء. وأنا أقول لهم هذه قواميس اللغة العربية، لا تقرأ كتب التفسير اللي تنقل عن اليهود لأنها نصفها إسرائيليات. ابحثوا في اللغة العربية عن كلمة نعجة، هل عمر المرأة زوجة الرجل سميت نعجة؟ لا يعرف في اللغة العربية إطلاق اسم النعجة إلا على شيئين، على أنثى الضأن وعلى بقر الوحش. بقر الوحش اللي هي المها تسمى نعاج، حتى يقول شاعر هما نعجتان على زوجتي وزوجتيها وكذا، هما نعجتان من نعاج تبالة، لأن كانت التبالة اللي موجودة للآن قرب النماص في قرب بيش نعم، كانت معروفة بأنها فيها النعاج، يعني بكر الوحشية البهاء بكثرة لا نظير لها، يعني كانت كأنها أرض نعاج الفلا، يسمونها نعاج الفلا، ما هي نعاج البيت أو نعاج الغنم، لا نعاج الفلا. ونعاج الفلا معروفة بطول الرقبة واتساع سواد العين مع اتساع بياضها، حور، حتى يقول الشاعر ان العيون التي هو ذاك لما جاء واحد من البادية عند احد الخلفاء العباسيين يقول له انت كالكلب في حفاظك للود، وكالتيس في قراء الخطوبة، قال انت اللي كالكلب اخرجوه من عندي. فقالوا له ناس يعني يا طويل لا تنزعج من الرجل، الرجل جاي من البادية ما عنده لين ولا عنده يعني ثقافة ولا عنده ذا، حطه في القصر ولا في محل قال النهر يشوف نعاج الفلا اللي يروح يروون من نهر نجا ومن نهر الفرات البنات الجميلات المزيين وشوف شو يقول لك بعدين. فراح خلاه يشوف هالمناظر توجبوا. وبأول ما وصل إن العيون التي في طرفها حار قتلننا ثم لم يشفين حين قتلانا يصرعنا ذا اللب حتى لا حرك به وهن أضعف خلق الله إنسانا. يعني انتقل من قولوا أنت كالكلب في قرائه في خطح ذاك للود وكالتيس إلى, إلى, إلى, إلى, إلى نعاج الفلا. نعاج الفلا معروفة بالجمال في أثنين, في العين وفي الرقبة. رقبة طويلة وعيون جميلة واسعة مثل عيون الحور, مثل عيون الحور, مثل عيون الحور, فيتمثل بها المرأة. أما نعجة الغنم وش اللي فيها من الزين على شخص على الذنب, يعني الكبير ذاته يفرح ما فيها غيره. العين صغيرة والرقبة قصيرة, وش فيها من الزين على سمت واحد. فإذا قال إن هذا لو تسرح نعجة, نعجة شاه من شاه الغنم ولي نعجة واحدة. فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. والقصة أن واحد عنده 99 نعجة وجاره ما عنده إلا نعجة واحدة, أبو نعجة واحدة يروح يسرح بها ويمرح بها يروح ويرجع بها. وهذا أبو 99 ضراعي يسرح بنعاج الكثيرات ويرجع بها. فحني عليه أبو 99 نعجة, أظهر الحنان والعطف على أبو نعجة واحدة وقال له ليش أنت تكلف روحك بالروحة ورا نعجة واحدة, رجع ورا حطها مع غنمي لهم ولا عليها خوف, ترعى مع غنمي وتأكل مع غنمي وترجع مع غنمي وانت تعلم متى شيء تأخذها. يظهر أن الرجل تباطى عنها يوم يومين ثلاثة مطمئن أنها في مرعاة. فلما جاء يطلبها الرجل من يعني به جفاء فقال له مالك نعجة عندي. فقال أكفلنيها, يعني لو القلع ضمها لي وانا ارعاها لك مع الراي حقي. ولما جيت اطلبها عزني في الخطاب, يعني في الطلب. لما جيت اطلبها قهرني, عزني يعني قهرني, عزني يعني قهرني في الخطاب والطلب في طلبها. فقال داود لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاج, يعني بضم نعجتك الى نعاج. اسمع, وان كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض اذا كانوا على دين الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. فعمل ما هي عملية واحد خد مرة واحد وعنده 99 مرة ما هو بسديد ده, وهو يستدل للنبي مثل ما أسنده لمحمد, خير الخلق قاطبة وأفضل خلق الله قاطبة وأكمل خلق الله قاطبة, أنه أخذ زوجة زيد بن حارثة منه. كيف؟ يقول ابن جرير في التفسير حدثني يجيب حديث الجحا, يجيب حديث إيش؟ إن النبي محمد كان يكره زينب بنت جحش وكان زوجها لزيد ابن حارثة, وأنه ذهب لزيارة زيد ابن حارثة فلم يجده. وكانت زينب تعجن من وراء الخباء, تعجن من وراء الخباء, فانكشفت الريح ساقها فوقعت في قلب النبي محمد, فقال سبحان مقلب القلوب, يعني كنت أكرهه صرت أحبها. فلما سمعته زينب, فلما جاء زيد أخبرته بأن النبي أعجبت رسول الله وأنه قال سبحان مقلب القلوب. فذهب زيد إلى النبي وعليه الصلاة والسلام وقال نطلق لك زينب, قال له أمسك عليك زوجك وتخفي في نفسك حبها ما الله مبديه من حبها وتخشى الناس في حبها والله حقا تخشى, ويكذبون على رسول الله. والعادة المعروفة إن الوحدة إذا كانت بكر يغير رغبة فيها أكثر ما تكون سيد. يعني لو واحد طامع في بنتي يتزوجها ثم بعد مدة تزوجت غيره بتهون عنده تنزل درجتها شوية عنده في قلبه, لأنها صارت فراشا لغيره, صارت فراشا لغيره. وكانت عائشة تقول للنبي محمد عليه الصلاة والسلام يا رسول الله لو عندك بعير وعندك مرعى تخلي بعيرك يرتع في المرعى اللي ما رعاها احد قبلك ولا في المرعى اللي رعاها ناس قبلك؟ يقول لها في المرعى الذي لم ترعى, يعني المرعى البكر يعني تلمح بنفسها انني بكر وكل نساك سيبة, كل نساك سيبة جو بعد زوج, اما انا البكر الوحيدة اللي خدتني. فتقول له ارتع بعيرك, يعني انا المرعى التي لم يرعى ارتع بعيرك. تقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا. فالرسول عليه السلام يذكر القرآن العظيم وأنا أقول كثيرا إن كثير من الأحكام قد لا تذكر لها علة ولا علة. كثير من الأحكام الشرعية ما تذكر لها علة، والعلماء إن عرفوا العلة ذكروها إما في تفسير أو في حديث أو في فقه أو في غيره، وإذا لم يعرفوا العلة قالوا هذا حكم تعبدي، يعني ما نعرف علته. ليه الظهر سرية والعصر سرية؟ بعض الناس يقول عشان كان يخاف من قريش ويقرأ سرًا بالنهار وبالليل ما هو خايف من أحد فيرفع جهره بالمغرب والعشاء في الركعة. طب ليش في الركعة من جهره وفي الركعة الثانية؟ هذا تعبدي، وكلمة تعبدي يعني أظهر في عبادة العبد وانقياده وخضوعه يعزي من الحكم اللي بعرف علته. يعني الحكم اللي تعرف علته لما تطبقه سهل، انت عارف علته، لكن اذا قال لك الله او قال لك الرسول على امر وانت ما تعرف له لا تقول ليش، قل سمعنا واطعنا. هذا الحكم التعبدي، الانسان ما له الا الطاعه والامتثال لله عز وجل. وسالني سائل مره هنا قال ليش الظهر كذا، قلت له انا عارف الشكل والنهائي البلاد، لكن لما شفت قلت انت عندكم جيش؟ قال لي عندنا جيش. قلت له انت عمرك شفتهم يتدربون؟ قال لي شفتهم في المحل هذا اللي انا قاعد فيه ده. قال لي نعم شفتوا يتدربون. ما شفتم ضابط ويقول للعسكر امامك سر فيبدي ينطلقون هيه يقوم قدام، فاذا قال كيف يقفون وصلين اركع يركع، اقوم وقوم، اتد يتد، ارجع يرجع، خلف يدور يرجع يدور، وش الفايدة فيها؟ قال لي التذيب والامتثال. قلت هذا للتذيب والامتثال، هذا الحكم الشرعي اذا ما عرفنا علته للتذيب والامتثال عشان تسمع وتطيع لله، سواء عرفت العلة ولا ما عرفتها، عرفت العلة ولا ما عرفتها. هذا مثال. فربنا يبين علة زواج زينب بنت حارثة من زيد، زينب بنت جحش من زيد بن حارثة، زينب بنت جحش من زيد بن حارثة، ويذكرها في مواضع من سورة الأحزاب. ليش؟ لأن أراد الله بقصة زواج زيد من زينب ابطل عادة من أقبح العادات في الجاهلية من تغيير الحقائق. الإسلام جاء يضع الأمور في مواضعها، بعيد عن الخرافة، بعيد عن الدجل، بعيد عن الكذب، بعيد عن الافتراءات. يعني يوم مات ولد النبي إبراهيم مات في المدينة وخسفت الشمس يومها، قال الناس كما جاء في البخاري وغيره خسفت الشمس أو خسفت الشمس لموت إبراهيم. لو كان واحد من الدجاج لفرح ان الشمس خذلت لموت ولده. ومرة واحد ملك مات، فلما مات كان يومها سحاب، قال الشمس كاسفة ليست بطالعة تبكي عليك نجوم الشمس والقمر، نجوم الليل والقمر. يعني يبالغ في الحوادث اذا كان يمكن يستفيد منها علو منزلة ولا دجل ولا يمين ولا يسار. كان اهل الجاهلية اذا واحد تبنى ولد او بنت وتزوج هذا الولد اللي هو المتبنى اللي ما هو من الصلب ابن الناس، ده لقاه مرمي في الطريق ولا اشتراه من السوق ولا يمين ولا يسار من عمكان يبيع العبيد، فاشتراه وتبنى، قال انت ولدي تعرفني وارثك. كان اهل الجاهلية يجعلونه كولد الصلب تماما في كل شيء، يخلو بنسائي كان ولده، يخلو بنسائي، واذا مات اذا طلق زوجته هذا المتبنى، اذا طلق زوجته ما يحل للي تبناه ان ياخذها. فاراد الله ان يبطل هذه العاده على يد محمد صلى الله عليه وسلم. وزينب بنت جحش ما هي سهله في الزين والجمال والنسب والحسب، مجموعه في كل شيء، دين وجمال وحسب ونسب، وهي بنت عمة نبي محمد. فأراد الله أن يبطل هذه العادة، فأمر نبيه أن يزوج زينب لزيد. وزيد يسمونه مولى عن عبد، ليش؟ حر ابن حر، عربي ابن عربي، ما في إشكال. ولكن أمه راحت تزور أخواله في الطريق في بين الجبال قبل في الجاهلية، وهي مسكة ولدها سنة حوالي 7 سنين 8 سنين، ويدخل عليها جماعة من الأعراب ويلقطون الولد يهربون ويروح يبيعوا في السوق. فبيع في السوق واشترى حكيم بن حزام ابن أخت ابن أخي خديجة رضي الله عنه، وأهدى زيد على خديجة عمته، فأهدى في زينب خديجة على محمد صلى الله عليه وسلم، وقعد عند النبي يعيش وكبر، وهو عبد مولى للرسول عليه الصلاة والسلام، إلى أن أبوه طبعا من يوم جاءت أبوه وأخبرت أن الولد سرق، وهو وعمه في الفياث والقفار ينزلون بادية ويرقون لبادية، يطلعون لجبل وينزلون لسهل يبحثون عن الولد، ويبكي أبوه كما ذكر صاحب السيرة ابن هشام وقبل ابن إسحاق وغيرهم، أن يقول شعرا في زيد يقطع نياط الكبد نياط القلب في زيد، أغالك مني السهل أم غالك الجبل، ويقول أنا كده لابد أن أسعى حتى يأتي حتى ألقاك أو يأتي الأجل أو يأتيني الأجل في أبيات، وهو يبحث عنه في البراري والقفار، قالوا له إن فيه واحد عند محمد بن عبد قبل البعثة قبل البعثة النبوية، في واحد اسمه زيد عند محمد بن عبد الله في مكة يمكن يكون ولدك، فذهب إلى مكة وسأل وين بيت محمد عبد الله قبل الإسلام، قال هذا بيت محمد بن عبد الله، وقف هو أخوه عم زيد على الباب ونادوا يا محمد خرج، قالوا عندك زيد بن حارثة، قال نعم عندي زيد بن حارثة، الولد يعرف أبوه عندي زيد بن حارثة، قال له أبوه أنا أبوه أنا حارثة فلان الكلبي وهذا أخوي فلان ولدنا يعني أخي السرق، فدخل النبي عليه الصلاة والسلام وأتى بزيد وقال له تعرف هذا، قال هذا أولدي، وتعرف هذا، قال هذا عمي أخو أبوي، قال له أنت بالخيار إن حبيت تروح مع أبوك وعمك على الرحب والسعة، وحتى تقعد معي على الرحب والسعة، إن اخترتني فلا نفرط فيك، وإن اخترت أباك وعمك فلا حيقول لهم ما عليك لو إنك تبع أبوك وعمك، فأخذ ينظر للنبي مرة ولأبوه وعمه مرة وقال والله لا أختار عليك أحد، ففرح أبوه وعمه فرحا عظيما أن يكون ولدهما عند محمد هذا الحبيب الكريم ده، والولد يحب هذا الحب يقدمه على أبوه وعلى على على أهله وعلى أهله خلاه عنده، فخرج النبي محمد بالولد على الجبال قدام أهل مكة وناداهم اشهدكم أن زيد ابني أرثني وارثه، كان بالجاهلية طبعا قبل الإسلام، وأراد الله أن يبتلى هذه العادة، فأمر النبي محمد لما بلغ زيد مبلغ الرجال أن يزوجه زينب بنت جحش، لما خطبها النبي هو مرة فاطمة بنت قيس لما راح عنها رجلها وقال قالت قال لها يعني اعتدي عند فلان عند عبد الله بن مكتوم، وبعدين قال لها كلام، وبعدين قال إذا انتهيت إذا حللت من العدة آذنيني علميني، فلما انتهت عدتها جاءت للنبي فاطمة بنت قيس وقالت له يعني أحلل، وخطبني معاوية بن أبي سفيان وأبو جهم، خطبني أبو جهم وخطبني معاوية بن أبي سفيان، فقال لها أما معاوية بن أبي سفيان فصعلوك لا مال له، طبعا يجب على المستشار المستشار يكون أمين، هي تستشير تستشير ومن تأخذ تأخذ معاوية ولا تأخذ أبو جهم، قال لها أما معاوية فصعلوك لا مال له، يعني فقير تعبان شوية بيتعبك، وأما أبو جهم فضراب للنساء عصاه لا تقع عن عاتقه، دائما رافع العصا على أهله، ولكن أسامة بن زيد يقول لفاطمة بنت قيس، ولكن أسامة ابن أسامة أسامة، ولكن أسامة بن زيد، فبدت تضرب على صدرها يعني مستنكرة أن تزوج عبد أن مولى مع العربي بن عربي، يعرفون العربي بن عربي مسروق، هو سرقته تغير الحقيقة ما تغير الحقيقة، هو عرف أن حر ابن حر، وجاءت شريعة الإسلام بلعن من يسترق حرا، لعن الله رسول من يسترق حرا، واحد يكون حر وتبيعه وتشتريه هذا لا يصح، اللي يفعلها ملعون، قلت أسامة وبدت تضرب على صدرها أسامة أسامة، فقال لها رسول طاعة الله ورسوله أحب قالت كما جاء في الصحيح قالت فنكحته فاغتبطت به، احسست بسعادة ما مرت عليها في حياتي من أسامة بن زيد. لما طلب النبي يزوج زينب بنت جحش من زيد ابو أسامة هذا، قلت اخذ مولانا يعني لا يمكن ابدا ان اتزوجها. راح لاخوها النبي، كلم اخوها من عمته ايضا ولد عم رسول الله، قال يا رسول الله ما ازوج اختي عبدا، مولى زوج اختي مولى. وطبعا كان في الجاهليه وفي اللاجئ يستعيذون ذلك. ولما احد الصحابه سالم مولى ابي حذيفه، هو لما طعن يقول عمر لو كان مسالم مولى ابي حذيفه حيا، مولى لو كان سالم مولى ابي حذيفه حيا لامرته عليكم، جعلته امير المؤمنين. فاذا قيل لي يوم القيامه لما تؤمره وهو عبد او مولى، اقول لانه يحفظ كتاب الله. يوثر هذا الخبر عن عمر. فابو حذيفه جاء في صحيح البخاري انه زوج بنت اخيه هندا، وكانت فضلى نساء قريش زوجها سالما مولاه، فانكرت قريش فعله وقالوا زوج ابنه اخيه مولاه. فقال لهم ابو حذيفه والله اني زوجته اياها وانا ارى انه خير منها، يعني العز لها انها تتزوج سالم مولى سالم مولى، انها تتزوج سالم، هذا العز لها ان تتزوج سالم مولى. هذا في صحيح البخاري، هذا في صحيح البخاري. ويزوج ابو بكر بلال الحبشي، بلال الحبشي اللي هو اعتقه، يزوجه رضي الله عنه. فلما خطب النبي زينب بنت جحش لاسامه بن زيد بن حارثه، قالت لا اتزوجه، رفضت رفضا قاطعا. حاول اخوها يأثر، قال اخوها وانا لا اوافق على زواجها. فانزل الله عز وجل في كتابه الكريم يتلى الى يوم القيامة وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا من خطر. رضيت بالله ورسوله، رضيت واخوه، قال رضينا بامر الله وامر رسوله، وزوجوها زيد. لكن قلبها ما انفتح، قلبها مع الرضا هذا والزواج صار لاي حركه منه قصيره تكبرها، وكل ما يشوف النبي يشكي له من سوء معاملتها له، فيقول اتق الله، امسك عليك زوجك، اصبر. يعني سأل اذا ابتلي بامراه سيئه الاخلاق بس تكون متدينه، اذا كانت متدينه سيئه الاخلاق وتصبر عليها لك اجر، ما تقدر اجر الاجر لك عند الله في صبرك عليه. والمراه اذا بليت برجل سيء الاخلاق ويكون بخير دين يعني وسيء الاخلاق وصبرت عليه كان لها من الاجر الكبير على صبره على ذلك. فكان النبي يقول لزيد بن حارثه اصبر على يعني على زوجتك واتق الله واتق الله. بدأ القرآن من أول سورة في أوائل سورة الأحزاب عشان يلغي هذه العادة، عادة الجاهلية، وطبعا يلغي عادة الجاهلية. قال ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ذلكم قولكم بأفواهكم. يعني مثل ما تكتب على كيس الملح سكر أو تكتب على كيس السكر ملح، هي تتغير الحقيقة، ما تتغير، ما تغير الحقيقة. فلو قلت ولدي هو ما ولدك، ولد فلان ده، ما جعل أبي أدعياءكم أبناءكم، ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، ادعوهم لآبائهم وأقسطوا عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. يعني اللي فات ما أطرح خلاص، ما عليه مسؤولية، ولكن ما تعمدت قلوبكم. وبعدين يقول هنا وما جعل الله، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون أمر للقضاء عليه. ثم يزوج، ثم بعدين تشتد الحالة على زيد، على زيد منها، ويقول وإذ تقول وإذ تقول للذي أنعم الله عليه يعني بالإسلام الوزيد زيد، وإذ تقول الذي أنعم الله عليه يعني بالإسلام وأنعمت عليه يعني بالحرية والفكك من الرق، أمسك عليك زوجك واتق الله. كلمة أمسك من النبي للرجل، واتق الله من النبي للرجل. هم يقولون اتق الله خوت تعمل للنبي، الله يقول للنبي اتق الله. كيف كيف تاخذ مرات الرجل تاخذ مرات وتحسك مرات الرجل هي عنده، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، مبدي حبها وتعلق بها. هذه لو قل لأي واحد حتى سفيه كمان، ما أقول شيخ ولا عالم ولا طالب علم ولا مستقيم، لو قلت هذه القصة الواحد من من من من عم راعي الناس وصعليك الناس، شوف هذا اللي شاف مرة الرجل وأعجبته وسعى لطلاقها منه، مع أن من خبب عبوة على زوجها فالجنة عليه حرام، اللي يخيب مرة على زوجها الجنة حرام عليه بإنذار بإنذار. فالنبي عليه يقول اتق الله، يقول لزيد اتق الله، وربنا يقول وذيك شوف تقي مجزومة أمر، وتخفي فعل مرفوع، فعل مرفوع يعني كلام جديد ما له دخل من اللي قبله، وتخفي في نفسك ما الله مبديه من أنه لا بد أن يطلقها وأن تتزوجها أنت لتقضي على هذه العادة الجاهلية من تحريم زوجة المدعى على على الذي ادعى. فلما قضى زيد منها وطران زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهم صريح كتاب الله. يعني ما تحتاج لتنفيذ من يمين ومن يسار وقصص وخرافات سواء جبهة بن جرير ولا غيره. هذا مثال. وش باقي من الوقت؟ كم؟ 8 دقائق. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.